هل يحق للرجل ان يتزوج باخرى بدون اي اسباب تدعو الى ذلك؟ نعم الله جاز لك ما طاب لكم. طاب يعني ما شئتم وما استحسنتم فله يتزوج ولو بدون اسباب. لان هذا ينفعه بكل حال. لان يعني كبح الشهوة والقيام بما يعني يعين على كبح الغريزة الجنسية وكثرة الاولاد هذا مطلوب. قد يتزوج لطلب الاولاد وقد يتزوج لمزيد البعد عن اسباب الفتنة.